الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب الرمي في سبيل الله تعالى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، أي القوة المذكورة في كتاب الله المراد بها الرمي. وإنما يكون تعلم الرمي المأمور به في الحديث في كل زمان على حسب ما هو موجود فيه من أدوات الرمي، فيتعلم الرمي بالسهام في زمنه، ويتعلم الرمي بالرصاص والقنابل والصواريخ ونحوها في زماننا. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وعن كعب بن مرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة. فقال عبد الله بن النخام: وما الدرجة يا رسول الله؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أمك، أي ليس ارتفاع الدرجة العالية عن الدرجة مثل ارتفاع درجة بيت أمك أو عتبة بابها، أما إنها ليست بعتبة أمك ما بين الدرجتين 100 عام، أي مسيرة 100 عام. وعن معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، فسمعته يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة، فبلغت يومئذ 16 سهما. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فله درجة في الجنة، فبلغت يومئذ 16 سهما. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة، أي مثل ثواب رقبة معتقة في سبيل الله عز وجل. وعن كعب بن مرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله كان كمن اعتق رقبة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب كان بمثل رقبة من ولد إسماعيل. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو، أن ينجو بعتقه للمملوك من النار حتى تكون أعضاء المملوك فداء لأعضاء من أعتقه وحرره. رواه النسائي وابن ماجه مختصرا، إلا أنه قال: من رمى بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فعدل رقبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا فقاتلوا. قال: فرمى رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب هذا. ومعنى أوجب هذا أي وجبت له الجنة بفعله.